الذي عاقبه أن يسقطهم الله بعذاب، الذي عاقبة هذا أن يسقطهم الله بعذاب، فالحرام يسمى السحت بهذا الاعتبار، لأنه يتسبب في أن يسقطهم الله بعذاب إن لم يعفوا عنهم أو إن لم يتوبوا، وقلوبهم تغتدي على الكذب، أبدانهم تغتدي على المحرمات، وقلوبهم تغتدي على الكذب، سماعة للكذب. ألا ترى إلى جمهور المصلين اليوم لا يبدأ يومه بورد القرآن ولا بحفظ حديث أو دراسة معنى من معاني الرسول عليه الصلاة والسيرة العطرة، وإنما يبدأ يومه بقراءة الجرائد والمجلات العلمانية في معظمها وفي غالبها، ويتأثر بذلك. تستطيع هذه الجرائد والمجلات وتستطيع معاول الهدم الأساسية الإعلام والتعليم والثقافة أن تضيع الرجل تماما، أن تغويه وهو يطيع، فصار مستخفا. هذه عامة الناس، أكثر الناس اليوم بهذا الوصف، شعوب العالم الإسلامي في معظمها شعوب مستخفة تطيع من يغويها، سماعون للمنافقين، سماعون للعلمانيين، سماعون للكاذبين، سماعون للكذب، تروج عليهم بضاعة الدائرين العاهرين، تروج عليهم كل بضائع الباطل، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وحال الأمة ينبئك عن شيء من هذا. كانت الأمة في نعمة عظيمة، كانت الأمة في نعمة الإسلام، تحكم بشرع الإسلام، تجاهد في سبيل الإسلام لله عز وجل، تخلص النية والقصد لله، تنيب إلى الله، تستمتع بذكر الله، تطمئن القلوب منها بذكر الله عز وجل، تتأله لله. أمة موحدة فعلا علمت معنى لا إله إلا الله. كانت الأمة كذلك تنعم بنعمة الإسلام، فلما أعرضت وابتعدت وصارت تسمع للكذب وتأكل السحت، فغير الله النعمة وحرم الأمة في الغالب من شريعة الإسلام، وحرم الأمة في الغالب من الأمراء الصادقين الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا، وحرمها أيضا من العلماء الصادقين الراسخين إلا قليلا، لأن هذه الأمة مميزة كما سنرى بإذن الله، لا بد أن يظل الحق فيها ثابتا مدعوا إليه. هذه سنة من شرع الله، ليس كما فعل مع بني إسرائيل. فغير الله النعمة، فأذن أن تحكم الأمة في معظمها بشرائع الطواغيت، وأذن أن يتسلط على الأمة علماء منافقون أو علماء يريدون دنيا، علماء يبحثون عن حقوق أنفسهم، يحفظون النصوص ولكن النصوص تخرج من ألسنتهم ولم تمر على قلوبهم، وتظهر منهم المواقف تلو المواقف، ومع ذلك الأمة في غالبها لا تزال تسمع لهم. يقول قال الشيخ فلان ماذا نفعل؟ نقول له لا كلا وألف كلا، إنك سماع بالكذب، وقد تكون أيضا أكالا للسحت. فتلك هي السمة العامة الآن للأمة المهزومة المقهورة تحت نعال الكافرين والملحدين والدائرين والعاهرين والمنافقين والعلمين في الشرق والغرب في الداخل والخارج. وهذه سنة الله عز وجل، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والله لا يخفى عليه شيء، وأن الله سميع عليم، يسمع كل شيء ويعلم كل شيء ويعلم سر كل شيء ويعلم غاية كل شيء، فليس غافلا عما يعمل الظالمون وليس غافلا عما تعملون، سميع عليم. وانتبهوا الى هذين الاسمين لله عز وجل، سميع عليم. ذلك بأن الله سنة ربانية لم يكن مغيرا يعني نعمة الإسلام التي كانت تلعى به الأمة أنعمها على قوم حتى تبدأ الأمة بالشر والأمة بدأت بالشر كيف بإعطاء الأذن للمنافقين الكاذبين بعد أن أركسهم الله وأظهر أحوالهم وسرائرهم وبواطنهم للأمة أركسهم بما كسبوا وأظهر أحوالهم لجميع الناس ومع ذلك الناس لأنهم سماعون للكذب لا يزالون يسمعون لهؤلاء مع أن دعوة هؤلاء إن قالوا قال الله قال رسوله بطريقتهم هذه لا تؤثر في الناس فإذا جاءوا للشكوى باتهام الطائفة القائمة على الحق المنصورة وهذه سنة الله أيضا لا تزال طائفة الأمة قائمين على الحق لا يضر من خالفهم لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك فهؤلاء العلماء يلحظون ويعلمون ولكنهم يريدون دنيا وعندهم من النفاق العمل ما عندهم وبعضهم عندهم صار عندهم من النفاق العقدي والعياذ بالله لما تضخم نفاق العمل عنده وصل به الى نفاق عقدي وهو لا يزال لانه لا يأخذ دنيا الا بهذا الدين فأظهر الناس ولكن الله يفضحهم في الدنيا قبل ان يفضحهم على رؤوس الاجهاد فهذه سنة ربنا غير الله بالأمة ذكر قبل هذه الآية سورة أمثال كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب وبعدها قال كذاب مرة ثانية كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فالأمر إذن الذي وقع في الأمة ابتعاد عن الإسلام الحق والناس في ريب من أمورهم وبرير المسبير وغيره وغيره وغيره كل شغال لماذا يتأثر الناس بهذه الأشرطة بهؤلاء الدعاء الذين هم الحق الذين يدعون إلى الله عز وجل الذين يريدون الله واليوم الآخر الذين يتأثرون بالنبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم يسألون الإجابة واضحة أنكم منافقون أن هؤلاء منافقون فكلامكم خرج على ألسنتكم ولم يخرج من قلوبكم فلم يصل إلى قلوب أحد إلا إلى قلوب أمثالكم لتزداد حجة الله عليهم وعليكم فالأمة في غالبها غيرت ما بأنفسها فغير الله نعمتها وسحب منهم الحكم بشرعه وصاروا يقهرون ويذلون فصارت الأمة في الغالب سماعة للكذب أكالة للسحر وصارت مستخفة الله حذرنا من الاستماع للمنافقين بل حذرنا من النظر في وجوههم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم تسمع لقولهم كأنهم خشوا مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم هل الشعب يحذرهم؟ إن الشعب لم يحذرهم لأن الشعوب في غالبيتها صارت سماعة للكذب أكالة للسحر الله لا يظلم مثقال ذرة جل جلال الله في علاه فهذه السنن الربانية العاملة في الأمة الآن يعني أشياء تبني القلوب فلا يعاب على الله عز وجل حاشا لله وإنما يعاب على الأمة لأنها غيرت ما بأنفسها فغير الله بها وغير بالنعمة وصرنا نقهر ونذل في الداخل والخارج وحرمنا أن تحكم فينا شريعته وأن يحكم فينا وحيه إلا ما رحم الله عز وجل لماذا؟ لأن الأمة تغيرت وأول هذا التغيير أن الأمة أهملت دراسة التوحيد والله فرض علينا دراسة التوحيد يا مسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين المؤمنات والله أعلم متقلبك وأتوبك فاعلم أنه لا إله إلا الله شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم فهذا هو العلم بالتوحيد فرض علينا أن نتعلم التوحيد فرض عليك أن تعي ما تقول يا أولي الألباب ألا تعون ما تقولون؟ ما معنى إله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى رب الناس ملك الناس إله الناس؟ ما معنى إنما إلهكم الله؟ ما معنى إن ربكم الله؟ ما معنى ذلكم الله ربكم؟ وهكذا. ما هذه المعاني يا أيها الناس؟ أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ما معنى هذا يا أمة التوحيد؟ لقد صرنا في الأذلين إلا ما رحم الله عز وجل. لقد صرنا نهان ونذل ونقهر حتى في بلاد المسلمين. لماذا؟ لأننا غيرنا لأنفسنا إلى الشر إلى السيء، فغير الله بنا إلى الأسوأ، وحرمنا نعمة الإسلام إلا ما رحم الله عز وجل، بداية بتغيير الشريعة. ومن هنا تطاول كل قدر خبيث ميت كما يحن له، وقامت معاون الهدم تهدم كما يحن لها بحراسة الأبطال المغاوير. صار الأمر كما رأيتم. هذه عقوبات ربانية لم تخفى الله عز وجل. فالله سميع عليم. وراجعوا موارد هذين الاسمين في القرآن، سميع عليم، لتروا العجب. ولنا معهما ذكر في هذه الآية الخامسة. والله سميع عليم. والله هو السميع العليم سبحانه وتعالى وعز وجل. إذن على الأمة أن تعود، وبداية العودة أن تدرس التوحيد، وهو سهل ميسور. وسأقدم لك شيئا من ذلك اليوم بمناسبة رجاء لقاء الله عز وجل، وإن كنت قد تعمدت ذكر شيء منه في الدرس الماضي، وتعمدت ذكر التفريق بين رجاء لقاء الرب وبين رجاء لقاء الله. فهذا شيء وهذا شيء، وسنرى من ذلك شيئا بإذن الله عز وجل اليوم، حتى نتوب إلى الله، وحتى نعود إلى رشدنا. ومنك يا ربنا وحدك التوفيق والهدى. فالأمة الآن مستقصة في غالبها. المستقص هو الذي يطيع من يغويه، تطيع من يقودها إلى النار، تطيع من يقودها إلى الإرجاء. والإرجاء هو الذي أضاع بالأمة وجعلنا في الأذلين هكذا إلا ما رحم الله عز وجل. الإرجاء الملعون الذي أخرج الأعمال من دائرة الإيمان، فصار الرجل يفعل كل نواقض الإسلام ويعلن للناس إسلامه، لأنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصار يسب الله ويسب رسوله ويسب آياته، ويقول أنا مسلم وبقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنما هذا إبداع فني. وهكذا صارت الأمة، قدر الله لها شيئا من ذلك. والفتنة الأصلية الأساسية إنما تكون أصلا في العلماء والأمراء. وتعلمون المشاهير اليوم الذين يأخذون آذان الناس، وليس شيئا عجيبا، الناس تعطي آذانها وأبصارها لهذه المعاول الهدم، هذه في الإعلام والتعليم والثقافة. سماعون للكذب أكالون للسحت، الجرائد تشكل وجدان المسلمين. الله قال هم العدو فاحذرهم. حذرنا أن نسمع للمنافقين، وقد أركسهم الله بما كسبوا، كشفهم بالكل في مواقف معلومة. انت بتعرض يعني كما يقال بتطنش على حسابك انت، كله على حسابك انت. هذه المواقف ستسأل عنها يوم القيامة. واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم، وان يقولوا تسمع لقولهم. الم تعلم انزال هذه المعاني على الواقع الان في التعليم والاعلان والثقافة وفي غير ذلك؟ جيوش مبينة رهيبة كلها تدعو الى الكذب، والشعوب في معظمها سماعة للكذب، اكالة للسحت، مستخفة، تطيع من يغويها من العلماء والامراء، وتتبع الارجاء، بل تستغل هذا الارجاء في التغطية حتى لا يعني لا يؤلم الانسان ضميره. انا صح ولا غلط؟ والارجاء يقول انت تمام انك تقول اله الا محمد رسول الله فقوم الى الامر، وربك رب قلوب وضحتنا بالملعقة والشراب وانتهت المسألة. هي مسألة كلمات فيغطي على كل ما هو عليه من الشر. هل المسلمون الآن ينتمون للإسلام؟ لما كان المسلمون ينتمون للإسلام كنت تجدهم على قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد، لأن انتمائهم إلى جهة واحدة. القبيلة تجد تعصبا للقبيلة وتجد عزة عند الرجل وأنسة وإباها للضيم وللذل وللقهر، يموت أهون عليه من هذا. وتجد شيئا من ذلك في الصعيد، بقايا بعد ما فعلت معاول الهدم مفعولها الرهيب، لأنه لسه في بقايا. تجد الإنسان متعصبا جدا لعائلته، يغضب لها ويحمى لها ويكون رجلا ويهدى الكلمة السيئة ويهدى العار ويعطي دمه لتعصبه الشديد لعاداته وتقاليد آبائه. هكذا القبائل والشعوب. فلما جاء الإسلام نسفت كل هذه التعصبات وأزاح كل هذه الولاءات والانتماءات، وجعل بدلا منها تعصبا وانتماء وولاء واحدا هو لهذا الدين، هو لهذا الدين. فكان المسلمون يتعصبون لهذا الدين، باعوا رقابهم انفسهم واموالهم لله وربح بيعهم، عصبية رهيبة جدا لهذا الدين. ان الموحدين من عمالقة عمالقة العالمين، من الصحابة المكرمين رضي الله عنهم اجمعين، من المهاجرين الذين ذاقوا العذاب والفتن الشديدة في مكة المكرمة. هؤلاء كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعود احدهم ان يسلم ويسكت، ما تعود احدهم ان يصدى في عائلته او في شرفه او في شيء ثم يستطيع ان يسكت وان يثبت نفسه. كانت تعصبات كما تعلمون، وتعلمون حرب داحس والغبراء، فرسان يتسابقان فيسبق واحد هما الاخر، فتقوم حروب تستمر ازمانا طويلة تحرق الاخضر واليابس. حرب داحس والغبراء، التعصبات القبلية، الاسلام ازاح ذلك وجعل التعصب للانسان وحده. فلما درس العمالقة التوحيد وفهموه من إمام التوحيد صلى الله عليه وسلم، كانت النتيجة واضحة تماما عند الناس. لقد أنزل الله قوله: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكفوا أيديهم بالفعل. كان الواحد يشتم ويهان ولكنه يلتزم ولا يرفع السلاح، واكثرهم يسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرفع السلاح، ومنهم العملاق الفاروق عمر، وهم اقوياء جدا وعندهم اداء للدين وعندهم عزه ونخوه رهيبه. هكذا كانت تربيتهم في الجاهليه. فها هو الاسلام ازال تعصباتهم وانتماءاتهم وولاءاتهم كلها وجعلها لاتجاه واحد، وجه الوجه الى اتجاه واحد، وجه الوجه في كل منهم الى اتجاه يغذي قلوبهم بالسكينة والطمأنينة، فوجدوا نتيجته فاطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان كف اليد فعلا، كفوا ايديكم، استطاعوا ان يقهروا انفسهم وان يتابعوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الان فلما غيروا ما بانفسهم، غير الله ما بنعمته بعد ان انعم بها عليهم، فصارت عصباتهم وانتماءاتهم يا ليتها حتى للوطنية. لكنت تجد وقفة من الناس جامعة ضد اي خطر، وانما صارت العصبات للمال، فيتعصب الرجل ضد اخيه وضد قومه وضد بلده من اجل المال، وصارت العصبات من اجل النساء وهكذا. لكن الاسلام يجعل تعصبك له وولاءك له وانتماءك له، وعندئذ لا يمكن لاحد ان يستخفك ابدا، لا يمكن لمخلوق لا من الامراء ولا من العلماء ان يستخفك. لأنك رجل ذو عزة، ذو إداء للظلم، ذو نخوة، ذو مرونة، ذو رجولة، هكذا رباك الإسلام. فلا تجعل تعصبك إلا للإسلام. فلو قال لك رجل كلمة فإنك ترجعها إلى قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، فإن وجدتها كذلك رضخت وسكت وقلت سمعنا وأطعنا، لأن انتماءك للإسلام. أما الآن فالكلام يأتي مخالفا للدين ومخالفا للإسلام بهدف تدمير الإسلام بمعاول الهجم، والناس سماعون للكذب، أكالون للسحر. الله حذرنا من السماع إليهم وإن يكونوا تسمع لقولهم، وحذرنا من النظر إليهم ومد العين إليهم وإلى أجسادهم والعومة للمسهم وإلى ما يمتلكونه بنفاقهم، وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم. ثم حذرنا فقال هم العدو فاحذرهم. هم كأنهم خشب مسند، هذه قلوبهم، فأقوالهم حذرنا الله منها فلا نسمعها، ومناظرهم حذرنا الله من النظر إليهم وأن نجد العين إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، وقلوبهم ليس فيها شيء كأنهم خشب مسندة. يا الله، يبقى لسانه وأدي شكله وهيئته وسمته وأدي قلبه، قلبه إيه؟ كأنهم خشب مسندة. هؤلاء يشكون الى الناس ان الناس استمعوا الى هذه الطائفة على الحق منصورة وتركوهم. ان الناس تركوكم يا منافقين لان قلوبكم ينطبق عليها قول الحق عز وجل كأنهم خشب مسندة. ان قول الله ينطبق عليكم فلا حول ولا قوة الا بالله. الامة في معظمها الان سماعة للكذب، اكالة للسحر، مستقصة، تطيع من يغويها من العلماء جعلوا ومن الامراء، هكذا فرضوا على الناس، شيء عجيب. وهذا بمكر الله عز وجل، بمكر من الله. ولذلك لما ذكر من آية في سورة الأنفال قال قبلها كذاب آل فرعون، وقال بعدها كذاب آل فرعون، ومن الذي فعل الله بآل فرعون؟ يا سلام، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فالأمة الآن تضرب وتعان في كل مكان. طب والموحدون ما ذنبهم؟ من قال لك إنه ذنب؟ إن من أكبر نعمة الله على الموحدين، على الفئة الممتازة، على الطائفة المنصورة على الحق بإذن الله حتى تلقى الله، وأجل الله آت. فهذه الطائفة المنصورة ترجو لقاء الله، متشوقة إلى الله، تحب الله عز وجل، فهي تريد أن تستصحب معها أعمالا بلقاء الله. فمن أعظم نعم الله على الموحدين في الأمة الآن وعلى الطائفة اللي على الحق منصورة الآن، من أعظم نعم الله هي هذا التسليط لشياطين الإنس والجن في الشرق والغرب وفي الداخل وداخل بلاد المسلمين على الموحدين. وإن كنا نسأل الله العافية، لكن لما خلق الله هذه وقدر هذه الأقدار فصبر الموحدون وثبت الموحدون على قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ثبتوا وكانوا على اليقين وزهدوا في الدنيا حتى لقوا ربهم، عندئذ نالوا اعظم المنة والفضل من الله. هذا هو الامر. وما تقولش الموحدين والجماعة الطيبين جنبهم ايه، لا، ده انت اللي تجهل. وانما خلق الشيطان نعمة من الله على الموحدين، خلق شياطين الانس نعمة من الله على الموحدين، خلق المنافقين والتنكين لهم من الاستبراج نعمة من الله على الموحدين. الطائفة المنصورة الداعية الى الحق، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الذين يجاهدون في سبيل الله، الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، هؤلاء الناس هم جند الله الغالبون، وهم من حزب الله المصلحين، وهم من اولياء الله المتقين. هؤلاء منصورون بنعمة الله عليك، فبنعمة الله على الموحدين الثابتين هذه الأقدار التي نراها حتى تصبر عليها فترتفع درجاتك عند الله عز وجل. الرسول عليه السلام سأل ربه عن هذه المقدمة التي صارت أحزان وسجون يستشعرها الإنسان في الواقع البئيس الأسود الحادث الآن، فأذكر بسوء الله رب العالمين كما لا ينسى، وأذكر بالنعمة التي على الموحدين السابقين. هذا يعني أمر لا بد من بيانه ولا بد أن يستشعره المسلم. ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن لا يعذب أمته أو أن لا يأخذ أمته بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيجتاحهم أو يستبيح بيضاقهم. سأله هاتين الاثنتين فأعطاهما الله إياه. فالأمة لم تستبح ولم تجتاح، وإن ضرب أكثرهم هنا وهناك لكن الأمة لا تزال باقية، ولكن القرآن لا يزال باقيا والسنة لا تزال محفوظة. إن نحن نزلنا الذكر أي القرآن والسنة وإن له لحافظون. يعني فالأمة لم تجتح إلى الآن ولم تستبح بيضتها بفضل الله، ولم يحدث إلى يوم الدين. ليه؟ الطائفة منصورة قائدة في كل مكان في الأرض تجد شيئا من هذه الطائفة يدعون إلى الله بالدين الحق بالدليل، لأن المؤمن سماع للحق. وما الحق إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال السلف. بحق السلف بالفهم بالاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه هاتين فأعطاهما الله إياه فعلا. فمهما حدث فلن تستباح بيضة الأمة ولن تجتاح الأمة كما كان يحدث مع بني إسرائيل. عشان نفهم يعني الاجتياح يعني إيه، واستباحت البيضة يعني إيه. حدث مع بني إسرائيل ولسه موجودين لما حدث معهم. لماذا؟ كيف حدث؟ كان يحدث القهر من غيرهم عليهم فلا يبقى لهم دين. عشان تفهم بقى الاجتياح يعني إيه، دين قائم منصور هو ده الاجتياح، هو ده استباحة البيضة. فلا يبقى لهم دين قائم منصور، ومن بقي منهم من بني إسرائيل ظل مقهورا تحت حكم غيرهم. أما هذه الأمة فلا تزال فيها الطائفة التي تصدع بالحق، ولا تزال الآذان صماقة لهذا الحق تسمع وتصيح لهذا الحق، لا تزال الآذان صاغية لهذا الحق برحمة الله عز وجل. هذا هو الدعاء. دعا الرسول صلى الله عليه وسلم للثالثة وأن لا يجعل بأسهم بينهم، يعني وأن لا يسلط العظم على بعض، فمنعه الله هذه. ما هذا البأس الذي جنى من بعض الذي هو داخل المسلمين؟ هو نوعان كما يقول شيخ الإسلام. البأس الأول الفتنة، ودي صورة بقى الابتلاءات والنحل والفتن، هي صورة سر الخلق والأمر سورة عنكبوت التي نحن بصدرها. والفتنة خصوصا في الصراع بين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل، بين الذين هربوا من العذاب المترتب على الاستمساك بالحق والوقوف مع الحق ونصرة الحق، إلى مسالمة شياطين الإنس والجن. هربوا من هذا إلى هذا، فما مثلهم إلا كمن أكل الحلوى المسمومة. أكل مسموسة ولكنها ملأى بالسموم، فهم هربوا من أي شيء إلى أي شيء. فده جعل فتنة الناس في عذاب الله، فهرب من حق ومن نصب حق إلى أي شيء. أما الموحدون فقبلوا بالمواجهة وقبلوا بالثبات على الإسلام، ولو حدث لهم ما حدث إنهم كالسحرة، كسحرة فرعون لما أسلموا وقالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. هم يرجون لقاء الله، هم يتشوقون إلى الله، فقالوا يا فرعون نحن على الحق وتبين لنا الحق ماذا ننتظر؟ تقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. ماذا تفعل؟ تقطع ايدينا وارجلنا من خلاف وتصلبنا في جذوع النخل وتزعم انك اشد واقوى؟ كلا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. انت هتعمل فينا ايه؟ انما تريد تقتلنا لنلقى ربنا، وهذا هو المنى، هذا هو الهدف. اعظم نعمة ان تعود الى اصلك واصلك الله عز وجل. فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، الله نفخ فيك من روحك، فالله هو اصلك، لقاء الله هو اصلك، التأله لله هو اصلك، هذا هو الاصل الاصيل يا عباد الله. وهذا هو الذي سنبينه ان شاء الله. والروح مخلوقة، خلق من خلق الله، سواء الروح اللي بتحيا بها البدن او الروح اللي بتحيا بها الروح. نستحي هذا القلوب هو الوحي وقدرك وحين عليك روحا من امرنا، او الملك الموكل بهذا وهو الروح الامين، او النصر من الله وايدهم بروح منه. فكل هذا من خلق الله عز وجل. فاصلك هو الله، اصلك هو مجاورة الله، اصلك هو لقاء الله، اصلك هو ان تنقلب الى الله عز وجل. هذا هو الاصل ايها الناس. فلماذا نفر؟ نفر من اي شيء؟ من عذاب البشر الى عذاب الله، بل عذاب البشر نتحمله، وعذاب البشر نتحمله، ولا نتحمل ولا نطيق عذاب الله. فما اصبرهم على النار، فما اصبرهم على النار. اذا البحث الذي يكون الفتن، ده النوع الاول من البحث الذي يسرد على الامه. وعند الفتن القلوب لا تعرف الحق ولا تريده. انا حبيبة، كنت حبيبي واحنا اخوة وكل حاجة، وفعلا كويسين. اول ما تأتي الفتنة، القلب عندما يتعرض للفتنة، ان لم يثبته الله عز وجل، ان لم يعصمه الله عز وجل، يحصل ايه؟ اروح فتنة تطحش تمني على طول، تسيء بي الضرب واسوس واسيء بك الضرب، ستتعرض لجم، لان الاذى جاءك من حبيبك. الشيخ طبعا ما هو ده، وده لا ليه بعضهم بأس بعض، هو ده، هذا هو البأس بالنوع الاول، بالمعنى الاول للفتنة التي تأتي وترث ولا بد منها حتى نفسك ان يقولوا منهم لا يسألون. وهذه الفتنة اذا تعرضت للقلوب وظهرت القلوب، فان القلوب تحت الفتن لا تعرف الحق ولا تقبله، الا من عصم الله ورحم الله عز وجل. اما البأس بالنوع الثاني فهو تسليط اهل الباطل منهم، يعني من المسلمين، على اهل الحق منهم، كما يفعل تفعل الطوائف والجماعات كما تعلمون، وكما هو واقع اليوم. بأس بينهم، يصار اما تفكر على المليل، لا ده مش منهم، ده مش بأس بينهم، لا ده الموضوع سهل، ده كتفكير بقى الكفار في الشرق والغرب، ده موضوع اخر. لما هنا ده تفكير بيننا، ان يتسلط اهل الباطل منا على اهل الحق منا، ويحدث البغي. والبغي هو مجاوزة الحد نتيجة لتضييع الحق والتفريط فيه. انت جيني ليه؟ مش لمس الحق اولا، مش تسمع مني اولا، ان معي حقا ومعك حق، فلماذا تعجلت واسرعت بالتهجم عليه وبان تذيقني بأسك؟ لماذا؟ لانك فرطت بالحق وضيعته فلم تسمع. يا الله، هذا هو الذي حدث، خلي بالك. والنوع الثاني البغي، الحسد بقى والعدوان والظلم، هو ده اللي حاصل في الامة الان. فلا هي تحققت مما عند الخصم في الامة، ولا هي كفت ايديها عنه فتعجلت بالهجوم. اهو ده البأس اللي منك. اذا البأس الذي يذيق بعضهم بأس بعض، نوعان كما بينت. الموحد كسبان في جميع الحالات، بس الموحد مين هتعرف حاله ان توحيدك ده مدخول ومغشوش ومشكوك فيه؟ ستعلم حالا ان شاء الله. الموحد الصادق هو اللي كسبان في الطلعة وفي النزلة، امره كله خير، وليس ذلك الا الموحد الصادق للمؤمن، كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه عندما يتعرض للبأس من الداخل الذي جاءه من اناس المسلمين ومن الطوائف بعضها مع بعض، هو يصبر على ذلك، ويتحمل أذاهم في الله يرجو بذلك نصرة الله ورحمة الله وهداية الله له ولهم. ففي هذه الحالة إنه من يستقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالذي يتقي الله ويصبر على هذا أجره يرتفع، درجاته تعلو وترتفع برحمة الله عز وجل. إذا دائما الموحد كسبان كسبان يتسلق الآن الباطل، هو فهم الكلام ده قل أيوه، جاءت الفتن، جاء البأس من المسلمين، جاء البأس بيننا، إذا علي أن أتحمل الأذى، إذا علي أن أنصر الحق وأن أصبر، إذا علي أن أتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التقوى هي متابعة الأمر والنهي. ها هو ده، هذا هو المطلوب، وهذا هو الذي عليه العمل يا عباد الله. فلا إله إلا الله. إذا الصبر والثبات وتأخذ الأجر من الله عز وجل. هذا مختصر عن واقع الأمة الآن، شعوب مستخفة من الأمراء والعلماء على النحو الذي بينته، شعوب سماعة للكذب أكثر للصدق إلا ما رحم الله عز وجل، يعني أكثر الناس، أنا أقوله أن أكثر الناس كذلك، مستخف سماع للكذب، يضيع وقته في الجرائد، ولا يفتح المصحف ولو مرة، ولا يقرأ ولو صفحة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فيتشكل وجدانه وأحاسيسه بما يقرأه، ويدخل على الشبهات وعلى الأكاذيب دون علم دون يقين، دون علم ويقين يدفع به هذه الشبهات، فتستقر الشبهات في قلوب الناس فتحدث ريبا عندهم. هو ده اللي شغال في البرائد وعمال يفتح ويتشكل بما يقرأه وما يراه من الصور وتؤثر فيه وما عنده من علم وما عنده من يقين، فتفاجأ بهذه الشبهات قد استقرت فأحدثت ريبا فيويله هل يموت على الإسلام؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. شيء عجب، هذا وقع الأمة. تقول أنا رايح فين؟ أنت رايح فين؟ أنت في أيام الفتن، أنت في أيام الفتن. الصبر والتقوى، إنه من يتقي ويصبر مع الاستعانة بالله عز وجل. نعود الموضوع الذي أعددناه، قالت هذه المقدمة لأن الأحزان طويلة طويلة وقد يحاصر الناس، وعندئذ اذكر هذه الآية 53 من سورة الأنفال، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا السبب، حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني حتى الطائفة المنصورة هي مستمرة. لكن لو قرمت منها ومن كنت تفهم منه ومن المساجد العامرة فيها دعوة الحق، وأنك حرمت من ذلك، فتذكر ما قلته لك اليوم، استعن لله ولا تعجز، واطلب العلم واطلب الحق واذهب، عليك بالزهد، لن تحقق الإخلاص إلا بعد زهدك، اعلم هذا يقينا، ولا يكون الزهد إلا بتقوى، والتقوى متابعة الأمر والنهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف العمالقة. إذا عايز تبقى مخلص، رجاؤك لله وحده، حبك لله وحده، خوفك من الله وحده اللي هو الخوف المطلق والرجاء المطلق والحب المطلق، عايز تبقى كذلك للإخلاص، نعم عايز تحقق الإخلاص بالزهد. كيف تصنع في الإخلاص يا عبد الله وأنت تنظر إلى ثناء الناس ومدح الناس؟ كيف ترجو أن تكون مخلصا عند الله عز وجل وأنت تطمع في المال في أيدي الناس أو في الهدايا من الناس أو في ثناء الناس عليك؟ كيف كيف كيف؟ فالإخلاص لا يكون إلا بعد الزهد في هذه الدنيا الدنيا النسمة العظمة. إذن ما هو الموضوع؟ من كان يرجو لقاء الله الظروف الصعبة، من كان يرجو لقاء الله؟ تكلمنا عن الرجاء، استبشار بجود الله وكرم الله. اولا هناك ثلاثة امور تحرك القلوب الى الله. قلوبنا ابتعدت جدا عن الله، هتعرف تعلم. طب فكيف نحركها لله؟ نعمل ايه يعني؟ هما ثلاث امور اساسية تحرك القلوب الى الله، هما دول: المحبة، الرجاء، الخوف. هي الثلاثة دي. المحبة الرجاء الخوف، هذه هي الثلاثة. فأما المحبة فما الذي يثيرها في قلبك؟ محبة الله عز وجل، ليس كمحبة الولد والزوجة والمال والعشيرة وشلة الأنس أو محبة النفس، لا لا لا لا لا لا، محبة مطلقة بحيث ما يتفضلش مثقال ذرة من محبة لغيره. أهو دي المحبة عندك دي، شوف بقى أنت فين. هو ده لا إله إلا الله، لا محبوب لذاته إلا الله، ما في حد لا تحب حد غير ربنا أبدا، إلا أن تحبه لله، وده مش حاضر. طب ما هي الأمور تتضرب على ربنا تعالى، طب ما هو ده ما هو ده سبب النتيجة. طب إيه الحل؟ ما بعدين يوصل لأن تكون المحبة لله وحده. نيجي إزاي دي؟ ده حاجتين. أولا ذكر الله ذكرا حقيقيا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله ذكرا حقيقيا. طبعا الناس يتصورون ان ذكر الله يعني ايه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا ليس ذكرا، ده ازعاج للاعضاء بس، ده يبين انت حالتك ايه؟ حالتنا كرب، وده ذكر. ذكر الله يعني ذكر اسمائه وصفاته بالانفعال بها والتاثر بها. يتشكل وجدان مش بالجرائد والمعاول الهاتم، بذكر الله الملك الحق. عايز مثال؟ مثال عندما تصاب بقلق خوف مقلق، مصيبة مزعجة، وخلاص يعني فؤادك صار هواء او صار فارغا، مش حاس بنشيل من هول الصدمة، عندئذ بتعمل ايه؟ دعوا الله مخلصين له الدين. طب يعني ايه دعوا الله مخلصين له الدين؟ هو ده الذكر الحقيقي. يقول لك الدعوة طالعة من القلب، اهو ده الذكر، هو ده الذكر، هو ده المطلوب، هو ده الضراحة، هو ده الذكر، هو ده زي الضرع الذي يستحرمه فينزل اللبن السائغ للشاربين. فكذلك هذا الذكر هو الذي يستنكر رحمة الله عز وجل وتشعر بطعم اللبن. هذه الفطرة، هي دي الفطرة، تشعر بطعم اللبن في روحك في قلبك. الناس يجهلون هذا، هو ده بقى معترك المزال بيننا وبين القوم. النقطة دي الناس يتصورون لذة في البدن، في المعدة وفي الرئة وفي الجلد والملمس والعين والسمع والشم وما إلى ذلك والفم والطعم. لا لا لا لا لا، هذه لذة أبدان فقط للتقريب. أما اللذة الحقيقية وليس لها نظير تقاس به والله، وإنما هي يعني تقاس بلذات الأبدان من بعض الوجوه. اللذة اللي هي إيه؟ اللي بتجيبها الضراحة عندما تصاب بخوف مقلق أو مصيبة مزعجة أو شيء صعب شديد عليك، ثم تهرب إلى مناجاة الله، إلى خلوة تغلق الغرفة وتظل تبكي وتضرع لله وتقول يا رب وتكلم الله، يعني كأنك كده تناجيه حتى باللغة البلدي، باللغة اللي انت فاهمها المتأثر بها للأسف. تبص تلاقي اللذة عارمة عارمة عارمة لا توصف أبدا. بس ليه اللذة دي؟ لأن الروح ابتدت تاكل، انت مدوعها او الروح بتاعتك دي، وابتدت تتغذى غذاء حقيقيا. هذا الغذاء هو ذكر الله بالاسلوب ده، بالطريقة دي. انما ذكر الله طريقتنا كنت بتصب بعد هتقابلني وقابلك وهتعرف امام الله ان الكلام ده لم يكن ذكر الله، بل كان مجرد ازعاج للاعضاء. فانا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مثال اخر، عندما تذكر الحكيم عز وجل والحكم. طيب الحكيم كتير قوي، حكيم العليم والعليم الحكيم كتير، العزيز الحكيم كتير قوي في القرآن، وتواب حكيم. انما عندما تذكر الحكيم تتأثر، تجد محبة لله في قلبك. ما احنا بنقول بحاجة القلوب الى الله ثلاث، المحبة الخوف الرجاء. طب بنبدأ بالمحبة، نعمل المحبة في القلب، اجيبها منين دي؟ بقول لك بأمرين. ايه هم الامرين دول؟ ذكر الله بالطريقة اللي بشرحها، الثاني حتى لا ننسى مطالعة آلاء الله ونعمة الله. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وما بكم من نعمة فمن الله، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وهكذا. النعمة بقى صحة، تجين الماء، الطعام، العيال، الزوجة، المسكن، استقرار الارض، السحب، تأثير الماء بتاعته ما في الارض، النعم بقى، القرار اللي انت فيه ده بيتخليك تحب ربك، بس مطالعة حقيقية مش العلامة كل ما ربنا قال هو من ايه، وانت قلبك مشغول انت هتجيب فلوس منين، والراجل ده مشغول عنك مفيش فلوس، كأن الله ليس له دور فيها، فلا حول ولا قوة الا بالله، ان لله وانا اليه راجعون. يبقى هم امران يثيران المحبة لله في قلبك، فيتحرك قلبك الى الله، وهذا هو المطلوب. ذكر الله، وضربت لك مثالا ذكر الازلاف، ولذلك الامر ياتي كثيرا جدا، اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وذاكر الله كثيرا، وذاكرا اذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون. ما هو ذكر الله؟ الذكر اللي طالع من القلب كما بينت. بقول مثال اخر، انت تذكر الحكيم، ماشي، ناخد مثال صغير كده على الحكيم في مسألة الذبح. وانا يعني بسطتها في درس الاثنين الماضي، مسألة الذبح، هم يعيبون على المسلمين والاسلام القسوة الشديدة في ذبح الحيوان، ويعتزوننا بغلظة القلب والعياذ بالله من هذا الوصف. لماذا؟ لانه الذبح تذبح الحيوان والحيوان يتشند يرصص يعني، وما فيش رحمة عندك يا اخي، انت ايه قلبك من ايه؟ ماسك بالسكين كده ونازل ذبح ذبح بتحصل، انا عمال يصرخ وعمال يرصص، ده المسلمين دول قساة غلاظ الاكباد، هكذا يصفوننا. طب من امر بالذبح؟ الرحمن الرحيم بهذا الاسلوب، عند الجزء الامامي من الرقبة، تبدأ بخطى العروق الامامية من الرقبة، وما تقطعش العظم بتاع الرقبة تسيبه زي ما هو، ده الذبح الانساني ده. من امر بهذا؟ الله. هل انت ارحم من الله واحكم من الله؟ لكنهم كفار. طيب تعال بقى نشوف حكمة الله عز وجل في مسألة الذبح دي. ويسأل الرجل العالم المتخصص في هذا، يقال هل نشعر الحيوان بالآلام عندما تذبح رقبته في مقدمتها وتقطع على عروق الأمامية؟ هل يشعر بهذه الآلام الشديدة؟ فقال العالم بالطبع لا. عالم كافر من كان على ما أذكر، عالم كافر يقول لك بالطبع لا، بالطبع لا، الحيوان عندما يذبح ويرصص ما يجد آلام، ولا لا مش آلام. ليه؟ لانه عندما تقطع العروق المفروض تكون الحامية والحيوان ما يشوفهاش، انت عارف طريقة الرحمة بالإسلام، يوم السكينة تقطع العروق الأمامية فيتوقف توارد الدم على مخ الحيوان، وعندئذ يصاب الحيوان بإغماء فوري فلا يشعر بأي شيء. هذه أول حاجة. فقيل له يا دكتور يعني الإغماء ده يفقده الشعور بالألم؟ قال نعم. قال فلما هذه التشنجات والترصيص اللي موجود في الحيوان ده ليه؟ قال هذا امر يسير. قلنا ما هو؟ قال انك قطعت العروق الامامية ولم تقطع العظم، عظم الرقبة، وعظام الرقبة فيها الاحبال العصبية والاجهزة العصبية اللي ماشية، الاشارات العصبية اللي راح لجميع خلايا الجسم واجزاء الجسم، فالمخ لا يزال حيا وان فقد الوعي والشعور بالالم لكنه لا يزال حيا، والاعصاب لسه ماشيه بالرقبه لكن ما كسرتش الرقبه، فهي ترسل اشارات لجميع الخلايا وعضلات واعضاء الجسم ان ترسل ما عندها من الدماء، لان الدماء توقفت عن المخ، فيقوم الحيوان بهذه التشنجات وهو مغمى عليه اصلا لا يشعر بشيء، وانما هي اشارات المخ عشان الدم يطلع بره عشان تكون انت لحمه هنيه طيبه مزكاه. فمن الحكيم؟ اهو ده ذكر الله عز وجل، هذا هو ذكر الله. يبقى الذكر لله هو بالطريقه دي، بهذه الطريقه، مريض الطرق بقى والضرب على راس الحيوان اللي يغيب وعي الحيوان، وبعد كده تبدا يذبحوه، لانهم جاهلون، بل هم قوم يجهلون. الحيوان يموت موتا بطيئا على مراحل، وعندئذ يفقد الغشاء المبطن للامعاء الغليظه قدرته على الخط الدفاعي امام الميكروبات الضاره جدا في الامعاء الغليظه للحيوان، فتخرج في الدماء وتسري وتتخلل اللحوم، وهم فاهمين، هم على علم وهم على رحمه، فضروا بالحيوان وضروا بالانسان. هذا هو ذكر الله عز وجل، ثم ذكر الائه ونعمه، هو ذا المحبه لله، ونظل هكذا الى ان نلقى الله. اثنين، ثانيا الرجاء، وتكلمنا عن مقدمات ونتائج. ايه المقدمات؟ طب ايه اللي يحرك الرجاء؟ طيب مصالعة الكرم العفو الحلم عند الله عز وجل. بس كلما يا أخي أنت عندما تطالع كرم رجل من البشر فإنك ترجو إقراضه وترجو تسليته لك وترجو صدقته عليك وترجو إحسانه إليك وترجو وترجو لأنه رجل كريم، فكيف بالكريم عز وجل؟ وكل الكرم في الخلق إنما هو أثر يسير جدا من صفة الكرم لله، أثر مترتب على صفة الكرم لله عز وجل ومقتضاه كرم الله. فمطالعة الكرم والحلم والعفو هذا هو الذي يؤدي إلى الرجاء، بحيث الرجاء يكون لله وحده. فإذا رجوت الله وحده لن ترجو الناس أبدا إلا في الله، ولم يحدث العكس. الرجاء يحصل مع النفس، كلنا نرجو المخلوق ودي مصيبة، ده شرك لا يكاد ينجو منه إلا من عصم الله، كما يقول شيخ الإسلام في المجلد الأول مجموع الفتاوى. من اللي ينجو من هذا الشرك الخفي؟ من الذي لا يرجو الناس؟ مصيبة. لما الصح انك ترجو الله وحده، هو ده فيكم لكل الإخلاص، مش حكول إلا بعد الزهد. لا ترجو الناس أبدا، وإنما ارجو الله في الناس، هذا هو الرجاء. فإذا عظم رجاؤك في الله قل رجاؤك للمخلوقين حتى ينعاد. هو ده التوحيد، هو ده التأل، هو ده غذاء الروح، هو ده العظمة. طب نجيبه ازاي؟ ده مطالعة الكرم والحلم والعفو أساسا من صفات الله عز وجل، وبصفة عامة تعرف على الله عز وجل. هو ده يجعلك ايه؟ لأن الرجاء يحبل القلوب إلى المحبوب، فالمحبة تضعوك في السلك ومرشي لله في تقابله، والخوف يمنعك من الشرود على جانبي الطريق الى المحبوب. واللي كنت راح فيه الطريق ده بعيدك عنه، خليك هنا، خش خش هنا، خش هنا، اثبت المستقيم. راح فيه الخوف، اثبت في مكانك. اذا ذكر الله وجلت قلوبه لك في يوم ايه؟ ابدا المعصيه، خليك هنا. فهو ده الخوف، والرجاء يقودك. يبقى محبة الله تضعك في الطريق إلى ربك إلى المحبوب. الرجاء يقودك ويحدوك ويساعدك ويتواصل عليه الشوق، والخوف يمنعك من الابتعاد عن هذا الطريق ومن الشرود من هذا الطريق. طب الرجاء مطالعة كرم والحلم والعفو. طيب الثالثة اللي هو الخوف، مطالعة الوعيد وصفة البصر لله عز وجل، مطالعة ما يحدث من السنة الربانية في الدنيا والآخرة، مطالعة حكم الله عز وجل في الدنيا والآخرة، تذكر أن الله سميع عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله دقائق معدودة لأنني أطلت فعلا يعني، لكن كلما نظرت إلى بعض الناس لم يستطيعوا متابعتي، وأنا لا أتكلم في كلام دايس كما يقال، ولا في أمور يعني أمور عايزة عقول وعايزة صحيان ويقظة واستعانة بالله، وبعضكم لم يستعد، فأضطر إلى التطهير إلى الإعادة، يعني فسامحون فيها وسأنتهي بعد قليل. انظر إلى البدل، طبعا موضوع الشوق إلى الله ورجاء لقاء الله ده لسه يعني حتى لا يهدي مقدمة. فمسألة البدل كمثال، البدن يلزمه الاكل والطعام والاكسجين وما الى ذلك، فلا يستريح البدن الا بان ينال قسطه من ذلك، وعندما يدرك هذا يجد لذة. عندما يدرك الطعام يجد لذة، عندما يدرك الاكسجين يجد لذة، عندما يدرك الماء العذب يجد لذة، عندما يدرك حاجاته يجد لذة. هذا امر سهل معلوم. كذلك الروح، وهذا هو الذي يجهله الناس. الناس يعرفون البدن، البدن يحصل له كده، لكنهم لا يعرفون الروح، ما الذي يحدث لها. الروح ايها الناس خلقت لابد لها من غذاء في جميع الاوقات وفي جميع الاحوال، والله العظيم ابراهيم هو يجادل قومه وقال لا احب الاكلين، لا احب الاكلين، انا في كل لحظة روحي محتاجة لغذاء وإلا تموت. استجبوا لها يا رسول الله، دعاكم لما يحييكم لا يغر انك حياة البدن، لا انا بتكلم عن حياة الروح. فجت لها روح بتحمي البدن والجب ولكل البشر. انما الروح نفسها لا حياة ولا موت. اكثر ارواح الناس ماتت. لما احنا عايزين حياة عايزين روح صحية حية. ازاي؟ ما لهاش حياة الا بذكر الله عز وجل وبرجاء لقائه والشوق اليه. الا بذكر الله تطمئن القلوب. فهو ده الناس تجهل هذا في كل لحظة. ابراهيم لما قال لا احب الآثمين هذا قول اي نعم يتضمن ان ربه لابد ان يراه دائما. لما يبدأ اليه عاوز يستعين به يعني يطلب منه بالربوبية لكن رجع لقاء الرب عشان يديني الجنة ويبعدنا عن النار. لا لا لا لا ده انا بتكلم عن شيء ثاني. ده انا بتكلم عن لقاء الاله. لقاء الله ده شيء اخر. عن تعلق الروح بالله. هذا اللي بدي اتكلم عنه. مش تعلق الروح بالبدن. تعلق الروح بالله. هذا هو الامر اللي يجهله المسلمون. ولا بد من دراسة هذا الامر كدراسة اساسية جدا في التوحيد. فالروح لا بد لها من روح اخرى. الروح الاخرى دي اللي هتصح روحك هو القرآن والايمان. هو غذاء القلوب. هو بعامة ذكر الله عز وجل ذكرا حقيقيا. الا بذكر الله تطمئن القلوب. فابراهيم لما قال لا احب الآكلين لان بدني يحتاج ربا وحيجيب عني ما ينفعش. وبعدين قلبي روحي تحتاج الى اهم وحيجيب عني ما ينفعش. لان الآكلين ده لابد في كل لحظة روحك تحتاج الى تأله الى الاله الحق. هكذا خلقت ورب العرش العظيم. والناس يجهلون ذلك. هنفهمها ازاي دي؟ اهو. بقول لك ده اسمه ايه ده ابيض والناس مش عارفه تستوعب. فما هعمل ايه؟ خلقت الروح كده. دلت الادله على ذلك. ان روحك لا بد لها من روح لكي تحيا. روح قلبك يعني. ازاي بقول القلب المتعلق بالروح مش المضغة. ده المضغة دي بس اللي هو قلب البدن مالك في البدن. كذلك الروح هو ملك على الانسان. مش الروح اللي بيحيا بها البدن. لا. الروح اللي بتحيا بها الروح. وهو الوحي. كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. فاذا نالت روحك تسقها من هذا الغذاء اطمأنت وسكنت وانتزت وهدأت وتشوقت الى الله عز وجل. تفضل الروح دي تتغذى بذكر الله. فإن نسيت ذكرت الله. واذكر ربك إذا نسيت. طيب نسيت وانشغل بمشاغل الدنيا ترجع تنيس. ابتعدت تنيس. ازاي؟ هو ده الروح. غذاؤها التعلق بالله. ما دي الغذاء اللي ده. الغذاء الوحيد. التعلق بالله هذا هو أصلها وما ترتب على ذلك اللي هو التأله اللي هي الإلهية. فنكتب نقول لا إله إلا الله. فإن قصرت في تغذيتها أخذت غذاء ولا بد رغما عنك من أغذية البدن. فهو البسبوس. بسبوس إن شاء الله بضع الرقاب. فهو المرء بس تعبدها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه لأن روح روحه لم تأخذ غذاءه أو لأن روحه لم تلن نصيبها من الغذاء. فسحبت او راحت الى البدن اللي هو الى النفس الاماره بالسوء لتاخذ تالهها من ذلك. طب هو النفس عنده البدن عنده ايه؟ الهوى والمزاج بقى نفسك لكذا عايز كذا ثم تقول لك طب هات لا تاله غصب عنك هيحصل ده. افرايت من اتخذ الهه هواه. عايز تقول النتيجه ايه؟ الظاهر ايه؟ والله الظاهر بقى ان الحلال والحرام عنده ليس حلال الله وحرامه وانما مصلحته. الدنيا مصالح يا عم شيخ هذا اهو لانه سالها لايه؟ اتخذ الهه هواه. طبعا الموضوع طويل بس نتكلم فيه الجمعه المقبله باذن الله. باذن الله بادلته ونبين الشوق يعني ايه؟ لانك تفضل كده كل ما تنسى ترجع بسرعه في هذا منيبين اليه. هذا هو السر بقى مساله الانابه دي. الرجوع سريع للحق عز وجل ولامره ونهيه. الرجوع اليه تبعد عنه هو اصلك. ارجع له بسرعه. تبعد ارجع. الصلاح والابتلاء والفتن استعن به هو سميع وعليم ما تخافش. فالصمت كله يوحي اليك. واستعن بالله ولا تعجز. هذا هو الامر. اذا انت دايما ايه تتعلق بالله عز وجل وتظل مشتاقا الى الحبيب المحبوب عز وجل في جميع الاوقات مهما عظمت المحن والخطوب ومهما اسودت الامور مهما حدث فانت تتشوق للقاء الله وتعلم ان صانع وعالم. فلما بتضرب يا رب انت تعلم او تسمعه وتبقى عارف انه يسمع ويعلم. يا سلام لما قبلك يا رب اي كده خذل لي حاجه وثبتني فيها قبلك هبقى انا عملت حاجه بدل ما ابقى مكسوف وعلى استحياء. اهو ده من كان يرجو لقاء الله في ظروف الفتن والمواجهات الصعبه انك تلقاه يوما. يعني انت تلقاه يوما الشوق حتى تلقاه ناشف. فاذا لقيت الله الشوق ينتهي. ايوه نعم الشوق ينتهي ويبدا شوق اخر اعظم بكثير جدا من هذا الشوق في الدنيا. ان لقيت الله ظهر لك شوق اخر. شوق الى اي شيء؟ الى القرب اكثر والدنو اكثر والحظوة عنده اكثر. لا لسه في شوق اخر في شوق ثالث. اذا دخل المؤمن وعباد الله الجنة نادى مناد يا اهل الجنة ان لكم عند الله موعدا يريد ان يجزكموه فيقولون ما هو؟ فيقول خلي بالك هنا ما هو؟ ألم تغيظ وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل. وتلك هي الزيادة. ده من حديث صهيب عند مسلم وغيره. فما أعطاهم الله شيئا أحب إليه مما نظر إليه. إذا أحب شيء إليك يا عبد الله هو اللي أنا بتكلم عنه اللي هو التعلق بين الروح وبين الله اللي هو في القمة. لقاء الله في الجنة والنظر الى الله عز وجل. فاذا انتهى اللقاء في الجنة بالنظر الى الله تشوقت اكثر واكثر الى النظر الى الله مرة اخرى. فاذا لقيته تشوقت اكثر الى طول المدة والى الاستمتاع والتلذذ بالنظر الى الله. فاذا انتهت هذه ايضا ورجعت الى نعيم الجنة اشتقت اكثر واكثر واكثر وتظل دائما وابدا في شوق عظيم رهيب لله. وهذا هو التعلق بين روحك وبين الله. من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله الى ات وهو السميع العليم. هو درجه لقاء الله تاخذ منه ده لقاء الرب. انما لقاء الله عايزه هو نفسه مش عشان تاخذ منه. ما تاخذ منه ماشي للقاء الرب. انما لقاء الله عايزه هو. عايزه هو ايه؟ عايزه هو تسمعه وتشوفه وتنظر اليه. هو ده هذا هو الاصل يا عباد الله. وانشغل الناس عن ذلك بالفن والزيت الحار والفلوس والفسحه كلام الفارغ الدنيا الواطح. هذا هو الاصل الذي خلقت من اجله. هو ده الاصل ان لك قيمه كبرى عند الله. هذا هو التأله الحق. هذا هو التأله الحق الذي من اجله ينبغي ان نوحد الله بالمحبه. ازاي؟ نخون المحبه يا اخي. فتضعف محبتك للمخلوقين بس مش هتعيد حد الا لله. تقوي الرجاء يا اخي فيضعف رجاءك بالمخلوقين. هو ده. تقوي خوفك من الله يا اخي واذن الاسباب فلا تخشى احدا الا الله. لو خشيت الله وحده وقويت خوفك من الله والمسائل دايما ايه؟ شوف تقشعر جلودهم بذكر الله. ده القران تقشعر قلوب الذين يخشون ربهم. وبعدين ثم تلين مراحل جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله تطمئن بقى خلاص وصلت. هذا هو المطلوب. هذا هو التوحيد الذي يطلبه الله من الامه. وان شاء الله الحديث بقيه الاسبوع المقبل باذن الله عز وجل. عباد الله لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم في اطعام المساكين. لا تنسوا ذلك كوسيله لتطهير روحك. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. يعني تطهر روحك وتنمي روحك فاصبح من زكاها نماها في الخير. هو ده. فالصدقه بتاعتك دي رايحه في محلها تمام. لا عندنا نفاق ولا ناس تبعت عن دنيا ولا هيئه منتفعين ولا عندنا البلاء الموجود. ولك ان تاتي وتتفرج وتتعرف على الواقع الذي عندنا بفضل الله عز وجل. نسال الله عز وجل ان يديم هذه النعمه علينا وعلى المسلمين. فسارعوا الى التبرع بدايه عظيمه جدا للحرص على هذا التعلق بينك وبين الله عز وجل. حتى تظل روحك في تعلق ابدي يزداد بمرور الايام في الدنيا ثم يصل الى القمم في الاخره والى الذروه عند رؤيه الله عز وجل. هذا هو المطلوب، هو ده التعلق وهو ده الحياه الطيبه اللي من غيرها الناس نعيش ضنك، اللي من غيرها بتوع اوروبا عن ناس شغال مع الرقص والمزيكا والخمور ويشاغل الاحاسيس بتاعته عشان ما يسوقش يفكر ليستشعر الالم في روحه، لان روحه بلا حياه، لان روحه ميته هي تؤلمه اشد الالام، فيحاول ان يغيب عقله لكي يطيب عيشه. اما انت فموحد، علمت ان حياتك الطيبه لا تكون الا بهذا، والا فهي المعيشه الضنك. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض، نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا صب علينا الرزق صبا ولا تجعل واجعل معيشتنا كدا، واوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا في الشيشان، اللهم تول امرهم واطفالهم ونساءهم وشيوخهم وبناتهم، اللهم سدد ظلمهم وصوب قبائحهم، اللهم انهم جياع فاطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاسقهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، جرحى فخفف عنهم، مبلوغون فانتصر، شتت رمي في الخنازير بعيدا عنهم. اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هادم الاحزاب، اهزم الروس وزلزلهم، اهزم الروس وزلزلهم. اللهم عليك بكل قوى الكفر في الارض، اللهم عليك بطواغيت الارض، اللهم عليك لمن حال بين المسلمين وبين نصرة اخوانهم يا رب العالمين. اللهم نصرك لجميع المجاهدين في جبهة تحرير مورو في جزر من دينار، اللهم انصرهم نصرا معذرا. اللهم إن العدو قد طغى وبغى عليهم واستعان بأمريكا وبالشرق والغرب عليهم مع كثرة الأعداء وقلة الموحدين، اللهم إنهم يدافعون عن دينك يا الله، اللهم انصرهم نصرا معذرا. اللهم إنا نسألك أن تجعل الدولة للموحدين، اللهم اجعل الدولة للموحدين، اللهم اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على العلمانيين، على المنافقين، على الكافرين، على الظالمين. اللهم عليك بإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بإنهم لا يعجزونك، نعوذ بك اللهم من شرورهم ونقرأ بك في نحورهم، نعوذ بك اللهم من شر المنافقين ومن شر العلمانيين ومن شر الملحدين ومن شر الكافرين في الغرب والشرق يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.